ورحمة الله وبركاته. ودرسنا لا يزال مستمرا من كتاب شرح الطهاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. كذا في النسخ؟ إنما نريد الأعمال، يعني في إشكال وهو أشار في التعليق هنا. نعم إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. هنا كذا الأعمال يعني أيضا ليس له معنى. يقول على الصواب إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإقانة، يعني نعم. على كل حال عبارة مشكلة لا يظهر لها معنى. إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. يعني كلها نسخ نفس النسخ. نعم، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. أعمال أم الأعمال؟ يعني لا أدري. بدون همزة. يعني هنا جعلوا الأعمال. إنما نريد الأعمال همزة أعمال. هنا كذا هي نفس النسخة نسخة أخرى. نسخة أخرى. ما علقوا عليها؟ يعني لا يظهر، يعني كذا يقول كذا في الأصول. ولعل الصواب إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان. كذا يعني يقول، ولكن لا يوجد في نسخ كذلك. يقول لعله. على كل حال نتجاوز هذه الجملة. والتوفيق بين الشريعة وما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. نعم. يعني طبعا إذا كان باطلا وأرادوا التوفيق بين الشريعة وبينه، هذا طبعا جهل وباطل وضلال، هذا لا خلاف في ذلك. نعم. طبعا هذا يعني يقول الكثير من المبتدعة الذين يقولون هذا، سواء كان متنسكا أو متصوفا، لا شك في أنه مبتدع. نعم. ولكن ليس المتصوفة الذين هم على الطريق الصواب لا يقولون ذلك. نعم. وإنما يعني ربما يقوله بعض المبتدعة من المتصوفة. نعم. عندما نقرأ يعني لكبار المتصوفة أو الصوفية، ما نقول لهم متصوفة، يعني المتصوف الذي يظهر نفسه صوفي وليس هو صوفيا. الصوفية يعني هؤلاء هم ملتزمون بالشرع التزاما تاما وكاملا. ومنهم مثلا سيدنا الجنيد البغدادي والذين أتوا معه إلى الغزالي، والشيخ عبد القادر الجيلي وأحمد الرفاعي، ولا سيما الشيخ عبد القادر والشيخ أحمد الرفاعي، كلامهم يعني يراعون دائما، يحثون ويجيبون على كل الناس متابعة الشريعة بحرفها، يعني كتب قيمة جدا. وكذلك عندما تقرأ للشيخ زروق والشيخ ابن عطاء الله والإمام الرباني الشيخ أحمد الفاروقي، يعني هؤلاء ملتزمون بالشريعة التزاما كاملا، وكل من أتى بعدهم والتزم نهجهم هم على هذا المنهج. لكن التزم نهجهم نقول، ولكن يوجد من أتى بعدهم وينتسبون إليهم ولا يلتزمون هذا المنهج، لا يلتزمون. هؤلاء نقول إذا كانت بدعهم وباطلهم لا يخرجهم عن الإسلام، نقولهم من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. وأما إذا خرجوا عن الإسلام عاد الله، هذا الأمر آخر، خرج ماذا نفعل. نعم. ولكن من واجب المسلم والعالم المسلم أن لا يحكم على من ظاهر حاله الإسلام بمجرد كلمة قالها ظاهرها يخالف الشرع، ظاهرها يخالف الشرع. إذا كان ظاهر حاله الإسلام ولا سيما العلم والفضل، ها، فصدرت منه كلمة يخالف ظاهرها الشرع، لابد أن نحاول أن نحملها على محامل حسنة. وكما يقول الفقهاء، يعني إذا واحد مسلم يعني ظاهر حاله الإسلام صدر منه قول يخالف ظاهر الإسلام واحتمل 100 وجه، 99 وجه هو كفر ووجه واحد هو ليس بكفر، نحملها على الوجه الذي ليس بكفر. نعم. ولكن نعاتبه على أنه لماذا عبر بهذا التعبير. يعني على كل حال لا يخرج من المعاتبة، ولا نستطيع أن نقول ليس عليه، ولا نعاتبه أيضا لماذا استعمل هذا التعبير الذي ظاهره يخالف الشرع، ولا سيما في باب العقائد، فإن في باب العقائد إسناد أمر إلى الله أو إلى الرسول ظاهره مخالف للشرع لا يجوز، حتى إذا كان ظاهره موهما لمخالفة الشرع لا يجوز. ليس لا نقول ظاهره مخالف، موهما لمخالفة الشرع لا يجوز إسناد أمر إلى الله أو الرسول بهذه الطريقة. يعني على كل حال يعني نلتمس قدر الإمكان، نلتمس المعاذير، ولا نحكم على من ظاهره الإسلام بالخروج عن الدين وعن الإسلام. وربما نحن يعني نجهل يعني مرادهم ونجهل اصطلاحاتهم، من أجل ذلك نحكم عليهم، وقد يكون لهم مدارك دقيقة تخفى علينا. وهذا كثير، يوجد كثير في كلام يعني الصوفية مداركهم دقيقة، الذين ليسوا يعني قريبين منهم لا يدركون مرادهم، فيحكمون إما بالخطأ أو بالضلال أو بالبدع. يعني هناك أوجه كثيرة يعني تكون سببا لأن لا يحكم عليهم بما نفهمه من كلامهم أو بظاهر كلامهم. نعم. وكما يقول كثير من المبتدعة ومن المتنسكة والمتصوفة أن نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. طبعا إذا كان هذه التي يسمونها حقائق مخالفة للإسلام لا شبهة في أنها جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة ليس متكلمتي، متكلمة سبقوا، هؤلاء متملك أمراء. تمام. عندكم متكلمة؟ خطأ. ما يصح، قال متكلمة ذاك تكلم عليها. والمتآمرة يعني الذين والمتآمرة ماذا يقولون؟ إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتفريق بينه وبين الشريعة ونحو ذلك. يعني هم يريدون أن يحكموا بأهوائهم وأحكام مخالفة للشرع، ولكن يريدون هذا ما يقتضيه السياسة، الشرع، العمل بالشرع لا يستقيم به أمر الناس، مفهوم. وهم يعني يرون أن الله قد، معاذ الله، أن الله قد أخطأ، وهم الذين هم أصابوا بعقولهم الضعيفة. نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء طواغيت. نعم. والطاغوت من الطغيان الذي، وهو الكلمة للمبالغة، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. نعم. ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسنا وأن ذلك جمعا بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل يعني من هذه المخالفة، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كاملا يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية والاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في الكثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثيرا كثير من علم الرسالة. يعني هناك ناس انتعناها من قسمين، قسم سببهم الجهل والتفريط، وقسم هم النفاق، يعني يثيرون الإسلام ويريدون أن يعني أن يردوا بعض الأحكام الشريعة أو يقدموا عليها الأحكام السياسية التي يرونها. يقول هؤلاء نعم، فبسببهم نعم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. يعني عبارته فيها شيء من الركاكة. في نسخة بل إنما يكون البحث التام. هذا زيادة. يعني أحاول تصحيح الكلام بها. بل البحث التام والنظر القوي الشامل فيما جاء به الرسول، يعني ينبغي أن يكون فيما جاء به الرسول ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي يعني فيكون الذي قام بهذا قد تلي حق تلاوته. تلي هكذا أعربها. تلي نعم. يعني تلي حق تلاوته، يعني فيكون يعني تلي ما جاء به الرسول تمام حق تلاوته تمام، وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. يعني وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، ما يستطيع أن يقوم مثلا كثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يستطيع أن يقوم بها كثير من الناس أو أكثرهم، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به، لا ينهى عنه، يعني إذا لم يعمل به لا ينهى عنه، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم العجز أنه لا يستطيع أن يعمل، هذا يكفيه يكفيه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، يعني عليه أن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأيا، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، هذا واجب عليه هذا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين، يعني كلامه على كل حال فيه شيء من الركاكة وفيه شيء يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن نمر عليه هذا لا بأس به، يعني كلاما ليس فيه يعني ليس مسائل علمية كذلك من بعض. نعم، وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأئمة الوسط بالإمامة، يعني أو السلف القديم من التابعين الأولين. يعني التابعين الأولين يعني يدخل فيهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم من بعدهم، لأن السلف هناك سلف يعني قد متقدم السلف ومتأخر السلف، وهؤلاء متقدمي السلف والمتأخر السلف يعني اختلفوا في كثير من الأمور اقتضاها يعني الوضع الذي وضع العصر الذي عاشوا فيه. مثلا عصر الصحابة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عصر الصحابة ما كان ظهرت البدع والمخالفات إلا في أواخر عصر الصحابة قليلا، مفهوم؟ فلم يحصل البحث والتنقيب عن كثير من المسائل، ولم يحصل الاختلاف، كلهم كانوا على قلب واحد، ولم يكن حاجة إلى التدقيقات التي أو حصلت عند المتأخرين من السلف أو بعد المتأخرين أو المتأخرين مطلقا ليس من السلف، ما كان يعني ما حصل ما يقتضي البحث والتنقيب، ما كان يوجد. ولا أما بعد العصر المتقدمين من السلف عرضت أمور احتاجت للكلام والتنقيب والأسئلة والسؤال والجواب، فهذا رأوا من واجبهم أن يبحثوا وينقبوا ويحققوا ويبدوا فيهم عقيدتهم أو رأيهم، عقيدتهم إذا كانت عقيدة أو رأيهم إذا كان مسألة اجتهادية. طبعا اختلف الوضع، من بسبب اختلاف الوضع اختلف الحال، اختلف الحال. نعم، من أجل ذلك يعني عندما نقول السلف لم يكن السلف كلهم نسخة واحدة، لا، يعني السلف من المتقدمين من السلف شيء والمتأخرين منهم شيء آخر، لا نقول في العقيدة يعني، لا لم يختلفوا في العقيدة، وإنما هناك يعني أحوال تغيرت ودعت إلى البحث في مسائل كثيرة والتنقيب فيها وبيان الحق فيها، وقد يكون يحصل فيها اختلاف إذا كانت مما يعني مما يكون مجالا للاجتهاد. نعم، وأما العقيدة فهي واحدة لا تختلف من عهد سيدنا آدم إلى يوم القيامة، العقيدة الحق هي لم تتغير ولم تختلف، كما قلنا لأن النصوص المتعلق بالعقيدة إخبار عن الواقع، يعني يقول الله واحد بعد ذلك سيكون اثنين سيكون ثلاثة، لا، يعني هو واقع يبين الواقع، اليوم الآخر حق، الرسالة حق، الملائكة حق، كلها واقع بيان الواقع. لا، نعم، شرع لكم من الدين ما وصى به نعم ونعم نعم لا يعني يعني الدين هو واحد لم يختلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات، الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. لاحظ الدين هو العقيدة وأصول الأخلاق وأصول الشرع، هذه أصول الشرع أيضا داخلة في الدين، مفهوم؟ هذه لم تتغير بين الأنبياء، نعم، وإنما في فروع الشرائع، هذه لأن فروع الشرع هذا ليس أخبار عن الواقع، إنشاءات، والله تعالى قد أنشأ هذه الأحكام لمصلحة الإنسان، والمصلحة قد تتغير، من أجل ذلك الشرع تغيرت وحصل النسخ، نسخ بعضها لبعض. نعم، قلنا ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسطي بالإمامة يعني أمة الخيار، وجعل كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم لعلنا نتوقف هنا لأن هذا يدخل في باب ذم الكلام ويطيل الكلام عليه، وهنا وهذا يحتاج إلى يطول الكلام فيه والكلام قد يطول الكلام عليه أيضا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.